عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد منو بالصاف الله إبراهيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد هادي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أبو خالد عليك. عبد الرحمن مراد. الله يجويك يا ابو خالد، ما شاء الله ابو خالد على الدوام ويسمع يعني. مشكلة يتأخرون في الدخول يعني. طيب أخوان نبدأ إن شاء الله والبركة في الموجود. طيب نبدأ والبركة في الموجود. طيب دشوا عبد العزيز. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طيب نبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمد الشاكرين. الحمد لله على عظيم نعمائه. الحمد لله على جميل بلائه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المعبود الحق الذي لا نعبد إلا إياه ولا نستعين إلا إياه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد أيها الأحبة في الله، فمن توفيق الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه أن وفقنا لهذا المجلس الذي هو المجلس الثاني في الأسبوع. كان لدينا مجلس واحد فقط كل خميس، فأكرمنا الله سبحانه وتعالى أن نجتمع سوية ونتذاكر ونتفقه في دين الله، وهذه نعمة عظيمة ونعمة الله لا تحصى، فهي بحاجة إلى الشكر. فهذه المجالس، مجالس الذكر والتفقه في دين الله، تحلها السكينة وتخشاها الرحمة، ويذكرنا الله سبحانه وتعالى في من عنده من الملائكة، وتحفون الملائكة، وهناك ملائكة وظيفتهم تتبع مجالس الذكر والعلم الشرعي، فهي نعمة عظيمة. وفي نهاية المجلس يقال لنا اذهبوا مغفورين لكم، فنعم عظيمة، لابد أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم. والعلم الشرعي كما لا يخفاكم أيها الأحبة، قال تعالى وقل ربي زدني علما، ما أمر الله سبحانه وتعالى نبيه في الاستزادة من شيء إلا العلم. والعلم رفعة، كما قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فإذا أردت أن ترتقي هذه الدرجات فعليك بالعلم الشرعي. قال تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فهي نعمة عظيمة. لكن نقول البعض زهد في العلم الشرعي، وتجده في العلوم الدنيوية في أول السبق، يتسابق ويتنافس في أمور الدنيا إن كانت مباحة لا بأس بذلك، لكن الذي يزهد في العلم الشرعي، وهناك علم شرعي واجب على كل مسلم لا يتعلمه يترتب على ذلك الإثم. فمن نعمة الله سبحانه وتعالى أن وفقنا الله وإياكم لهذا المجلس، أسأل الله تعالى أن يعينني وإياكم ويرزقنا الإخلاص والقبول في القول والعمل. واستشرنا الأخوة الأساسيون في قراءة هذا الكتاب، طيب قراءة هذا الكتاب، كتاب تفسير، كتاب تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، كتاب تفسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن للإمام السعدي رحمه الله. وهذا الكتاب اختصر فيه كتابا آخر كما سيذكره. المقصود أن هذا علم عظيم، وتفسير وعلم التفسير أنبل العلوم وأشرف العلوم، لماذا؟ لتعلقها بمن؟ بالله سبحانه وتعالى، فهو تفسير لكلام الله سبحانه وتعالى. نقرأ المقدمة التي كتبها الإمام السعدي رحمه الله. قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. بدأ الإمام السعدي رحمه الله كتابه كما يبدأ أهل العلم تصانيفهم بذكر البسملة والحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى وذكر الشهادتين. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حين يبدأ خطبه وتعليمه لله سبحانه وتعالى، فيبدأ بالبسملة ويحمد الله ويثني عليه ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وسار العلماء على نهجه صلى الله عليه وسلم وعلى نهج الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال: أما بعد فكنت قد كتبت فكنت قال أما بعد فقد كنت كتبت كتابا في تفسير القرآن مبسوطا مطولا يمنع العارفين الناصحين يمنع القراء من الاستمرار بقراءته ويفتر العزم عن نشره. يبين هنا الإمام السعدي أنه عنده كتاب أطول من هذا الكتاب بالنسبة، قال في تفسير القرآن عنده كتاب آخر في تفسير القرآن مبسوط مطول بالنسبة لهذا الكتاب الذي هو خلاصة في تفسير القرآن. أما بالنسبة للكتب العظيمة في التفسير المطولة المبسوطة كتفسير الطبري والقرطبي وأيضا ابن كثير فيكون تفسيرا مختصرا، لكن تفسيره بالنسبة لهذا الكتاب فهو تفسير مطول، لأن التفسير يقول أن التطويل في التفسير خصوصا من يبتدأ في علم التفسير الكتب الطويلة لا يتمها، وهذا يعني معروف ومشاهد أن كل من دخل في الكتب المطولة ولم ينتهج نهج العلم الصحيح في التدرج في علوم الشريعة تجده لا يكمل إيش هذا التفسير. قال: فأشار علي بعض العارفين الناصحين أن أكتب كتابا غير مطول يحتوي على خلاصة ذلك التفسير. إذن هذا الكتاب خلاصة للتفسير الذي هو أطول من هذا التفسير للإمام السعدي، وأيضا فيه أن هذه الإشارة كانت نافعة، وطالب العلم والمسلم يشير إشارة، يعني يحرص على أن يشير على غيره إشارة يحصل به الأجر ويحصل به الانتفاع. فنحن نكمل بعضنا البعض. فقال: فأشار علي بعض العارفين الناصحين أن أكتب كتابا غير مطول يحتوي على خلاصة تلك التفسير ونقتصر فيه على الكلام على بعض الآيات. هنا يذكر في هذا التفسير بعض الآيات، لكن في التفسير ذاك إيش يذكر؟ يذكر كل الآيات، يتتبع آية آية. قال: نقتصر فيه الكلام على بعض الآيات التي نختارها وننتقيها من جميع مواضيع علوم القرآن ومقاصده. فاستعنت الله على العمل على هذا الرأي الميمون لأمور كثيرة. أهمية الاستعانة في طلب العلم في التصنيف في كل شيء حتى في العبادة، إياك نعبد وإياك نستعين، والعلوم والعلم الشرعي من أجل العبادات بعد الفرائض. فقال: هذا رأي ميمون مبارك أشار إليه إيش؟ أشار عليه إيش؟ بعض العارفين الناصحين. لماذا قال استعنت على العمل على هذا الكتاب؟ قال: لأمور كثيرة. لا يذكر الأمور التي بدء يعني من أسباب تأليف هذا الكتاب هذه الأمور. قال: منها أنه أي هذا التفسير بذلك يكون متيسرا على المشتغلين، يعني يكون ميسر للمشتغلين في علم التفسير. لماذا؟ لأنه مختصر لا تطويل فيه. قال: معينا للقارئين. لماذا؟ لأنه كالتمهيد لبقية علوم التفسير، كالتمهيد للكتب المطولة في التفسير كتفسير الطبري والقرطبي وابن كثير، فهذا سلم إلى تلك التفاسير وطريق ووسيلة إلى تلك التفاسير. قال: ومنها أن القرآن الكريم ومنها أن القرآن العظيم ليس كغيره من الكتب في الترتيب والتبويب. لماذا؟ لأن القرآن جمع الخير كله، لأن القرآن جمع الخير كله. قال لأنه بلغ في البلاغة نهايتها، قمة البلاغة القرآن، أعلى مراتب البلاغة في القرآن، وفي الحسن غايته، الحسن كمال الحسن القرآن، غاية الحسن القرآن. قال وفي الأسلوب البديع والتأثير العجيب ما هو أكبر الأدلة على أنه كلام الله وتنزيل من حكيم حميد. هذا الذي يتدبر يقرأ القرآن بتفكر وتدبر يعلم هذا الأمر، أنه القرآن كلام الله أسلوب بديع وتأثير عجيب. لكن الذي يقرأه قراءة مجردة هل يلتمس الأسلوب البديع؟ هل يتأثر التأثير العجيب؟ لا شك أنه لا يتأثر التأثير العجيب. يقول الإمام السعدي فتجده في آية واحدة يجمع بين الوسائل والمقاصد. لهذا تجد بعض العلماء آية واحدة يخرج منها فوائد، يعني عشرات الفوائد آية واحدة إن لم تكن مئات الفوائد. قال فتجد في آية واحدة يجمع بين الوسائل والمقاصد، هناك مقصد وهناك وسيلة لهذا المقصد تجدها في القرآن، وبين الدليل والمدلول. هذا هو الدليل، ما الدلالة من هذا الدليل؟ تجده أيضا في آية واحدة. قال وبين الترغيب والترهيب، يرغبك افعل كذا لك الجنة، إن فعلت لك ترتب العذاب. قال وبين العلوم، إذن القرآن ليس فقط ترغيب. بعض المسلمين أنتم تذكرون إيش آيات الترهيب تخوفون هكذا، القرآن يجمع بين الأمرين، الله سبحانه وتعالى في كتابه يجمع بين الأمرين، بين الترغيب والترهيب، لا بد من الأمرين. قال وبين العلوم الأصولية والفروعية، وبين العلوم الدينية والدنيوية والأخروية. فالقرآن يجمع بين الدنيا والدين والآخرة. قال وبين الأغراض المتعددة والمقاصد النافعة، هذه تجدها كلها في آية واحدة. قال وعيد المعاني، تجد في القرآن القرآن مثانية، أي إيش؟ يعيد ويكرر. قال ويعيد المعاني النافعة، المعاني النافعة على العباد، المعاني النافعة يعيدها الله سبحانه وتعالى، تجد في سورة البقرة وفي سورة آل عمران وبقية سور يكررها في سورة وأخرى، في آية وأخرى. لماذا هذه يعيدها الله سبحانه وتعالى؟ قال ليتم علمهم، أي الذي يقرأ القرآن ويتدبره بالتكرار هذا علمك يصل إلى التمام وتكمل هدايتهم، والهداية إلى الكمال، ويستقيم سيرهم إلى الصراط المستقيم علما وعملا. إذن هذه الفائدة من تكرار الآيات في بعض الصور. تجد التوحيد هنا، القرآن كله توحيد، إفراد الله تعالى من العبادة من أول صورة إلى آخر الصورة. فيكرر الأحكام ويكرر الأخلاق ويكرر المقاصد النافعة ليتم علمك وتستقيم إلى التستقيم على الصراط المستقيم وتكمل الهداية. يقول الشيخ فالوقوف على تفسير بعض القرآن يعين أعظم عون على معرفة باقيه. هنا نقف على بعض الآيات، فهذا يعينك حينما تقرأ في التفسير المطول تعلم أن هذه الآية تكررت وعرفتها، وأنك وقفت على آية مثل هذه الآية في هذا الملخص. قال والله جعله، أي جعل القرآن مثانية تثنى فيه العلوم، أي تثنى تعيد وتؤش وتكرر. لماذا؟ ليترسخ المطلوب من العقيدة والأحكام والأخلاق وغيرها، لأن التكرار فيه ترسيخ لهذه الأمور. قال تثنى فيه العلوم النافعة والمعاني الجليلة الكاملة، وهذا من تيسيره تعالى لكتابه، تيسيره للاهتداء والانتفاع. قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ وما يدعو إلى هذا ما تستوي عليه هذه المقدمة المذكورة بقولنا. الآن انتهى من هذه المقدمة، ويذكر مقدمة أخرى قبل البداية في سورة الفاتحة نقرأها أيضا. إذن عرفنا سبب تأليف هذه الخلاصة في تفسير القرآن. هل في شيء مش واضح عندكم؟ طيب طيب نقرأ إن شاء الله لعلنا حاجة إلى الوقت. طيب قال مقدمة في ذكر أوصاف مقدمة في ذكر أوصاف القرآن العامة الجامعة. الآن سيذكر الإمام السعدي رحمه الله تعالى أوصاف للقرآن عامة وجامعة، وذكر هنا للتشويق، ذكر هذه المقدمة للتشويق لما يأتي، والتشويق للعلم أو لما يأتي منهج سديد في التعليم والتربية، أنك أن تشوق المستمع أو الجالس للعلم الذي سيأتي، فهذا منهج سديد في التعليم والتربية. يقول الإمام السعدي: قد وصف الله كتابه بأوصاف جليلة عظيمة تنطبق على جميعه، وتدل أكبر دلالة أنه الأصل والأساس لجميع العلوم النافعة والفنون المرشدة لخير الدنيا والآخرة. إذن أساس العلوم، أصل العلوم النافعة القرآن، وأصل ما يرشدك لخيري الدنيا والآخرة القرآن. قال: وصفه بالهدى والرشد والفرقان، وأنه مبين وتبيان لكل شيء، فهو في نفسه هدى، القرآن في نفسه هدى، ويهدي الخلق لجميع ما يحتاجونه، ما يحتاجونه من أمور دينهم ودنياهم، ويرشدهم إلى كل طريق نافع، ويفرق لهم بين الحق والباطل. كل طريق نافع يرشدك إليه القرآن، والقرآن يفرق بين الحق والباطل، بين التوحيد والشرك، بين السنة والبدعة، بين الطاعة والمعصية. قال: والهدى والضلال، وبين أيضا يفرق بين أهل السعادة والشقاوة، وبذكر أوصاف الفريقين. والله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أهل السعادة، وذكر أوصاف أهل السعادة، وذكر أهل الشقاء وأوصاف أهل الشقاء. هذه أوصاف الآن يذكرها الإمام السعدي للقرآن، ذكر الله في كتابه، تدل على عظمة هذا القرآن، تدل على عظمة هذا القرآن. قال: وفيه بيان الأصول والفروع، هناك أصل ولهذا الأصل فروع، بذكر أدلتها النقلية أي من القرآن والسنة والعقلية، فوصفه بهذه الأوصاف المطلقة العامة التي لا يشذ عنها شيء في آيات كثيرة. فيذكر الآن بعض إيش الأوصاف. قال: وقيد، ذكر هناك، ذكره وصفه بالهدى، لكن قيد الهدى. الآن يذكر تقييد الهداية. هناك أن الله سبحانه وتعالى وصف القرآن بالهدى، لكن قيد هذا قيد الهدى بقيود لا سيتكلمها. قال: وقيد هدايته في بعض الآيات بعدة قيود. إذا الهداية أيضا مطلقة، والهداية أيضا ماذا يفعلون مقيدة. قال: وقيد هدايته في بعض الآيات بعدة قيود. قيد هدايته بأنه هدى للمؤمنين المتقين، القرآن هداية لمن؟ للمؤمن. هداية لمن؟ للمتقي. لقوم يعقلون. العقل القرآن هداية له. قال ويتفكرون، الذي يتفكر بكلام الله القرآن هداية له. ولمن قصده الحق، الذي يريد الحق القرآن هداية له، والذي يريد الباطل والتشويش للناس القرآن ليس هداية له. قال وهذا بيان منه تعالى لشرط هدايته. إذن إذا أردنا أن نهتدي بكلام الله فنكون من المؤمنين، من المتقين، من الذين يعقلون، الذين يتفكرون، لمن يقصدون الحق. قال وهذا بيان منه تعالى لشرط هدايته، وهو أن المحل لا بد أن يكون قابلا يقبل الهداية. قلبك هذا ما يقبل الهداية قرآن ما يفيدك. قال وعاملا، أي في السعي في تحصيل الهداية، قلبك يتقبل لكنك لا تعمل في السعي لتحصيل الهداية لا تستفيد، لابد من الشرطين. قال فلا بد لهدايته من عقل وتفكير وتدبر لآياته، قبول المحل والسعي في تحصيل الهداية. هنا أيضا يذكر إيش؟ هنا الآن سيذكر أن هناك صنفان لا ينتفعان بهداية القرآن. قال فالمعرض الذي لا يتفكر ولا يتدبر آياته لا ينتفع به. إذا الذي المعرض والذي لا يتفكر ولا يتدبر كلام الله هذا لا ينتفع. قال ومن ليس قصده الحق ولا غرض له في الرشاد، بل قصده فاسد وقد وطن نفسه على مقاومته ومعارضته، يعني وطن نفسه قلبه أنه يعارض الحق ولا يقبله ويقاومه ويدافعه، قال هذا أيضا ليس له من هدايته نصيب. إذن صنفان لا ينتفعان بهداية القرآن، المعرض ومن قصده فاسد لا يريد الحق. قال فالأول المعرض الذي لا يتفكر لا يتدبر، قال فالأول حرم هدايته لفقد الشرط هو التفكر والتدبر لأنه أعرض، والثاني لوجود المانع هو القصد الفاسد الذي لا يريد الحق ولا يريد الرشاد. فأما من أقبل عليه على القرآن وتفكر في معانيه وتدبرها بحسن فهم وحسن قصد، فهم حسن وقصد حسن، وسلم من الهوى، إذا الذي يقبل على القرآن بتدبر المعاني بحسن فهم وحسن قصد ويبتعد عن الهوى، لا يتتبع الآيات التي إيش، لا يبحث عن الآيات التي تعين هواه ومقصده، هذا قد وسلم من الهوى فإنه يهتدي به إلى كل مطلوب وينال به كل غاية جليلة ومرغوب، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. إذن هكذا يهتدي الإنسان إلى القرآن، هكذا يهتدي الإنسان بكلام الله سبحانه وتعالى. إذن الوصف الأول وصف الله القرآن وبماذا؟ بأنه هداية، لكن هذه الهداية مقيدة بشروط كما قرأناها. أيضا وصفه بأنه رحمة، أن القرآن رحمة. هنا الآن إمام السعدي رحمه الله يبين إيش الرحمة وثمرات الرحمة. قال وهي الخير الديني والدنيوي والأخروي المترتب يقول الإمام السعدي ووصفه بأنه رحمة، أي أن القرآن رحمة، من أوصاف القرآن أنه رحمة. الآن سيبين إيش الرحمة وثمرات الرحمة. قال وهي الخير الديني والدنيوي والأخروي المترتب على الاهتداء بالقرآن، فكل من كان أعظم اهتداء به فله من الرحمة والخير والسعادة والفلاح بحسب ذلك. كل ما كان الإنسان أعظم اهتداء بالقرآن كان أعظم له من الرحمة والخير، فكان عظيم الرحمة وعظيم ينال عظيم الرحمة وينال عظيم الخير وينال عظيم السعادة وينال عظيم الفلاح، لأنه كان أعظم اهتداء. وأيضا يقول الإمام السعدي ووصفه بأنه نور، ولكن جعلناه نورا القرآن نور. قال لماذا؟ قال وذلك لبيانه وتوضيحه العلوم النافعة، فهو يبين ويوضح العلوم النافعة، لهذا هو نور القرآن. قال والمعاني الكاملة، وأنه به أي بالقرآن بالنور يخرج العبد من جميع الظلمات، ظلمات الجهل، الجهل ظلمة، واقبل على العلم. قال من ظلمات الجهل والكفر والمعاصي والشقاء، يخرجك من كل هذه الظلمات إلى نور العلم واليقين والإيمان والطاعة والرشاد المتنوع. إذن القرآن أيضا من أوصافه أنه نور. أيضا قال الإمام الشافعي يقول الإمام السعدي رحمه الله ووصفه أي وصف القرآن بأنه شفاء لما في الصدور، كما جاءت آيات بذلك، فهو شفاء القرآن شفاء لجميع العلل والأسقام والأمراض. قال وذلك يشمل جميع أمراض القلوب، وأمراض القلوب ترجع إلى أمرين: شبهات في الدين وشهوات. كل مرض قلبي منشأه إما من شبهة في الدين أو شهوة أو اتباع شهوة، فالقرآن شفاء لجميع أمراض القلوب. قال فهو يوضح أمراض القلوب، تريد توضيح لأمراض القلوب تجده في القرآن، ويشخصها تشخيص لأمراض القلوب تجده في القرآن، ويرشد العبادة إلى كل وسيلة يحصل بها زوالها وشفاؤها. إن القرآن يبين ويشخص المرض ويوضحه، ويرشد العباد إلى كل وسيلة. القرآن يبين لك الوسيلة التي يزال بها هذا المرض القلبي، كله تجده في القرآن. بعض الناس اختصر في الاستشفاء من القرآن بالرقية فقط، لكن الآن انظروا ماذا يقول الإمام السعدي. قال فيذكر لهم أمراض الجهل، الجهل مرض، والشكوك والحيرة، كل هذه أمراض وأسباب ذلك. قال ويرشدهم إلى قلعها، ما قال قطعها، لأن القطع إيش؟ يمكن يكون هناك جزء موجود، لكن القلع لا يبقى معه شيء، فالقرآن يرشدك إلى قلع هذه الأمراض، أمراض القلوب. قال ويرشدهم إلى قلعها بالعلوم النافعة، دليل أن العلم النافع هو الذي يشفي، أما العلم الغير نافع لا يشفي. قال ويرشدهم إلى قلعها بالعلوم النافعة واليقين الصادق. لابد حين تتداوى بالقرآن، حين تستشفي بالقرآن، تطلب الاستشفاء بالقرآن، لابد يكون عندك إيش؟ يقين صادق. قال وسلوك الطرق الصحيحة المزيلة لهذه العلل، إذا كان الطريق غير صحيح فالعلل لا تزال. قال ويذكر لهم أمراض الشهوات والغي وهو ضد الرشد، ويبين لهم أسبابها، ويبين لهم أسبابها وعلاماتها وآثارها، وآثارها الضارة. ويذكر لهم القرآن إيش؟ ويذكر لهم ما به تعالج من المواعظ والتذكير والترغيب والترهيب والمقابلة بين الأمور، وترجيح ما ترجحت مصلحته العامة. العاجلة والآجلة. هذه الطريقة نافعة غاية في النفع في الاستشفاء بالقرآن. أيضا من أوصاف القرآن يقول الإمام السعدي: ووصفه بأنه كله محكم وكله متشابه في الحسن وبعضه متشابه محكم من وجه وبعضه متشابه من وجه ومحكم من وجه آخر. الآن هنا يبين أن القرآن محكم كله وأن القرآن متشابه كله وأنه محكم من وجه ومتشابه من وجه آخر. فهذه أربعة أصناف، فهذه أربعة أوصاف: المحكم العام، المتشابه العام، المحكم الخاص، المتشابه الخاص. الآن سيبين بالتفصيل هذه المراتب الأربعة أو هذه الأوصاف الأربعة التي وصف الله بها كلامه وكتابه وقرآنه. قال: فأما وصفه في عدة آيات أنه كله محكم أي متقن غاية الإتقان وتمام الإحكام فلبلاغته وبيانه التام واشتماله على غاية الحكمة في تنزيل الأمور منازلها ووضعها مواضعها، وأنه متفق، القرآن كله متفق غير مختلف، ليس فيه اختلاف ولا تناقض بوجه من الوجوه ولا آية، ليس هناك حتى آية واحدة فيها تعارض. إذن وصفه محكم إيش؟ لبلاغته وبيانه التام واشتماله على غاية الحكمة في تنزيل الأمور. القرآن ينزل الأمور منازلها ويوضع الأمور مواضعها، وأن القرآن كله متفق غير مختلف، فلهذا هو محكم. واضح هذه. قال: وأما حسنه أي وصفه بأنه متشابه كله، فيما فيه من البيان التام لجميع الحقائق، فهو متشابه كله، متشابه في الحسن، آيات القرآن تشبه بعضها البعض في غاية الحسن. لماذا؟ قال: لأنه لما فيه من البيان التام لجميع الحقائق، كل الحقائق يبينها بيانا تاما، ولأنه بين أحسن المعاني النافعة في العقائد. ولأنه القرآن لماذا أنه إيش؟ متشابه كله في الحسن، متشابه كله في الحسن، لماذا؟ لأنه بين أحسن المعاني النافعة في العقائد والأخلاق والآداب والأعمال، فهو في غاية الحسن لفظا ومعنى، لفظا ومعنى، وآثارها أحسن الآثار. وكل هذه المعاني المثنات في القرآن المكررة في القرآن يشهد بعضها لبعض في الحسن والكمال، ويصدق بعضها بعضا، لذا لا تجد آية تخالف آية، تعارض آية. لهذا فالقرآن كله متشابه في الحسن، غاية الحسن. أما المتشابه هذا هنا المحكم العام والمحكم والمتشابه العام. الآن سأتكلم عن المحكم الخاص والمحكم والمتشابه الخاص. قال: وأما وصفه بأن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قال: فالمتشابهات التي يقع فيها الإشكال في دلالتها لسبب من الأسباب اللفظية والعبارات المركبة. والإشكال ليس في آيات الله، في كلام الله، الإشكال في أفهامنا، والإشكال نسبي أي عند البعض، عند واحد وليس عند الآخرين. قال: فالمتشابهات هي التي يقع الإشكال في دلالتها لسبب من الأسباب اللفظية والعبارات المركبة، فأمر الله بردها إلى المحكمات الواضحة بينة المعاني التي هي نص في المراد. الراسخون في العلم يردون هذه المشتبهات إلى المحكمات، لهذا أمر الله سبحانه وتعالى بردها إلى المحكمات. الواضحة بينة المعاني التي هي نص في المراد، فإذا ردت المتشابهات إلى المحكمات صارت كلها محكمات، وزال الشك والإشكال، وحصل البيان للهدى من الضلال. فزوال الشك والإشكال يكون برد المتشابهات إلى المحكمات، فيحصل البيان للهدى من الضلال. تعرف الهدى من الضلال في رد المتشابهات إلى المحكمات. قال هنا الوصف الأخير من أوصاف القرآن أنه كتاب صلاح وإصلاح، وهذا الصلاح والإصلاح بيد الله ولا ينال إلا برضا الله. يقول الإمام رحمه الله ووصفه بأنه كله صلاح، كل القرآن صلاح، ويهدي إلى الإصلاح، صلاح النفس وإصلاح الآخرين ذات البيت، وإلى أقوم الأمور، يهدي إلى أقوم الأمور وأرشدها وأنفعها في كل شيء من دون استثناء. وهذا الوصف المحيط لا يخرج عنه شيء، هذا الوصف أنه صلاح وإصلاح لا يخرج منه شيء، وهو إصلاح للعقائد والقلوب وللأخلاق والأعمال، ويهدي إلى كل صلاح ديني ودنيوي. البعض فقط يبحث عن الصلاح الدنيوي وينسى الأهم الديني، بحيث قال ويهدي إلى كل صلاح ديني ودنيوي بحيث تقوم به الأمور وتعتدل به الأحوال ويحصل به الكمال المتنوع من كل وجه، بالإرشاد إلى كل وسيلة نافعة تؤدي إلى المقاصد والغايات المطلوبة. فلا سبيل إلى الهداية والصلاح والإصلاح في جميع الأمور إلا بسلوك الطرق التي أرشد إليها القرآن وحث العباد عليها. إذن هذه جملة لابد أن نحفظها. فلا سبيل إلى الهداية والصلاح والإصلاح لجميع الأمور إلا بسلوك الطرق التي أرشد إليها القرآن وحث العباد عليها. يقول الإمام السعدي رحمه الله: فمتى عرفت أن القرآن موصوف كله بهذه الأوصاف التي هي أعلى الأوصاف وأكملها وأتمها وأنفعها للعباد، وأنها أعيدت فيه هذه المعاني، أي تكررت، وأنها أعيدت فيه هذه المعاني الجليلة ومزجت فيه مزجا عجيبا غريبا في كماله وحسنه، فهمت أن طالب العلم إذا وقف على تفسير بعض الآيات تدرب بها وتوسل بها إلى معرفة بقية الآيات. إذن يريد منا الإمام السعدي أن هذا الكتاب سبب تأليفه وتصنيفه أنك إذا عرفت أوصاف القرآن في بعض هذه الآيات التي هنا في هذا التفسير، هذا إيش يدربك، تكون تتدرب على بعض الآيات، على بعض تفسير الآيات، وتدربك على تفسير بعض الآيات وسيلة إلى معرفة بقية الآيات حينما تنتقل إلى تفسير أوسع ومطول. قال: لهذه الأسباب وغيرها رأينا أن المصلحة تدعو إلى الاقتصار على خلاصة ذلك التفسير، راجينا من الرب أن يتم نعمته وأن يحصل به المقصود. ورأينا أن الأحسن أن نذكر كل موضوع على حجته، يعني هنا قسم التفسير إلى مواضيع كما سيمر معنا، وإيش موضوع علم التوحيد والعقائد والوصول، موضوع الأخلاق، موضوع القصص، موضوع الأحكام، موضوع الأخلاق، هكذا التفسير. هذا التفسير لماذا يقول، لماذا قسموه هكذا؟ قال لما فيه من التقريب والسهولة وجمع المعاني التي في من فن واحد في موضع واحد، كفن العقيدة، علم العقيدة تجده إيش؟ جمع الآيات كلها في موضع واحد، والأخلاق في موضع واحد، والأحكام في موضع واحد، والقصص في موضع واحد. قال وجمع المعاني التي من فن واحد في موضع واحد، مع أنه كما تقدم أنه لا بد أن يدخل في آيات الأصول كثير من الفروع، وفي آيات الفروع كثير من الأصول، ويدخل فيها الترغيب والترهيب والقصص شيء كثير. وهذا المزج العجيب من كمال القرآن وعظم تأثيره، بهذه الطريقة يؤثر ويبين كمال القرآن. قال فإنه كتاب، أن يدل هذا الأمر على عظمة القرآن، فإنه كتاب تعليم، القرآن كتاب تعليم يزيل، فإنه كتاب تعليم يزيل الجهالات المتنوعة، وكتاب تربية يقوم الأخلاق والأعمال، فهو يعلم ويقوم ويهذب ويؤدب. إذا أردت العلم تجده في القرآن، إذا أردت التقويم تجده في القرآن، إذا أردت التهذيب تجده في القرآن، إذا أردت الأدب تجده في القرآن. قال ويؤدب بأعلى ما يكون من الطرق التي لا يمكن التي لا يمكن الحكماء والعقلاء أن يقترحوا مثلها وما يقاربها. أي تجد يعني حتى إيش الحكيم والعاقل لا تجد عنده إيش، لا يؤدبك ولا يهذبك كما يهذبك القرآن ويؤدبك. وهذه الأمور قال فإنه كتاب تعليم يزيل الجهالات المتنوعة، وكتاب تربية يقوم الأخلاق والأعمال، فهو يعلم ويقوم ويهذب ويؤدب. هذا يحصل ما كيف تتحصل عليه؟ في مجاهدة النفس في تحصيل هذه الأمور، مجاهدة النفس الاهتداء والتدبر والعلم، وليس فقط القراءة المجردة، قراءة التفسير قراءة مجردة بغير تدبر، فلا يحصل به هذا الأمر، فلا تحصل به هذه الأمور النافعة، إذن شوقنا الإمام السعدي رحمه الله في ذكر أوصاف القرآن العامة الجامعة بهذا، هذا تشويق للدرس القادم الذي يكون في موضوع علوم التوحيد والعقائد والأصول، وذكر فيه آيات كثيرة في هذا الباب. طيب نكتفي بهذا القدر أيها الأحبة من المقدمة، وطلنا فيها أنا باقي دقائق، 4 دقائق تقريبا أو 5 دقائق على أذان العشاء. طيب أحد عنده سؤال إذا أنتم موجودين يعني، ولا إجازة، اليوم إجازة والناس طالعة، إلا مسكين أبو خالد عبد الرحمن مراد جالس في عمله ويستمع للدرس. مقدمة نافعة جميلة، بين سبب تصنيف هذا الكتاب، وذكر أوصاف للقرآن جامعة عامة. وياك يا أبو عبد الهادي، يلا سلمان بن محمد حياك الله، وياك يا أبو محمد، شرفت بوجودك والله، شرفنا أبو محمد، الله يحفظكم أجمعين. اللهم آمين، جزاك الله خير على الدعاء. أيضا إبراهيم وإسحاق الله يجزيك الخير، والله كلام جميل يعني، أنا قرأته يعني أكثر من مرة، يعني وأنا أحضر قرأتها أكثر من مرة وقرأتها معكم، كل في كل مرة أقرأ هذه المقدمة واستمتع. يعني عجيب عجيب، الإمام السعدي رحمه الله تصنيفاته عجيبة، أوتي يعني بلاغة ويعني تعبير جميل، يعني يذكرني يعني كتابات الإمام السعدي تذكرني بكتابات الإمام ابن القيم. وياك يا يوسف، وين مجموعتك يا يوسف؟ مجموعتك وين؟ أرسلت لهم الرابط؟ اللهم آمين يا بعد هذه. إن شاء الله الأسبوع القادم، السبت القادم، نبدأ بإيش؟ في موضوع علوم التوحيد والعقائد والأصول. محمد البلوشي، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد البلوشي وايدين، لازم توضح لنا من عشان نسلم عليه. وياك يا محمد البلوشي، ومنو يا محمد؟ وعبادي، وعبادي يا اخوان من الاوائل من يحضر، لكن يعني زعلنا على ايش؟ اختفاء، لعل المانع خير ان شاء الله ولعل معذور، لكن اليوم موجود والله افرحني بوجوده. ابو عبادي، ها ذكرت يا ابو عبادي، ذكرت ابو عبادي ابراهيم، ذكرت ابو عبادي من الاوائل، يعني كان يحضر ويشارك ويذكر الفوائد. ابو عبادي صراحه انا افتقدته يعني، لكن الحمد لله وعدني انه يرجع، يعني ما وعدني، قال لي يعني كلمني قال لي باذن الله يرجع من غير وعد يعني، لكن ما شاء الله والله حريص على وجود ابو عبادي. وين في الطريق يا يوسف؟ دخلت متأخر ها؟ في الدوام ولا؟ طيب عبد العزيز وين؟ ما له تعليق، ما عنده تعليق عبد العزيز. والله دائما دائما نحن يعني بعد هذه ذكر ظروف كذا، دائما نحن يعني نتعذر بالظروف، والذي يعني والصادق، وانتم كلكم صادقين ان شاء الله، وان شاء الله انا اكون معكم، لابد ان نهيئ ظروفنا لتحصيل العلم الشرعي. يعني انا ما انتظر متى العلم الشرعي يناسب وضعي، لا، انا اوطن نفسي، انا اهيئ نفسي مع العلم الشرعي. يعني عرفت ان هذا اليوم درس، ايش وهي نفسي اني انا هذا الوقت اكون، وان كان عندي عمل واديه، الا الظرف الطارئ، الظرف الطارئ الخارج عن ارادة الانسان، هذا يعني ما هذا الانسان معذور. لكن انا اجعل العلم يعني متى ناسبني، طلبت العلم متى الوقت ناسبني دخلت، هذا غير مطلوب، هذا لا ينتفع به الإنسان ولا يوفق. فنعلم كثيرين كانوا هكذا، ما وفقوا وما استمروا. لابد أن نوطن أنفسنا ونهيئ أوقاتنا ونضبط أوقاتنا أن تكون هذه الأوقات مسخرة للعلم الشرعي لهذا الوقت. والله أنا ما عندي وقت، والله أنا مشغول كذا، والله هذا متى نطلب العلم، متى نتفقه بدين الله، خصوصا في زمن يعني الفتن كثيرة حوالينا، من الأمامي من الخلفي، يمنة شمالا، نحاط بالفتن. كيف نعصم أنفسنا من هذه الفتن؟ إلا بالعلم الشرعي الصحيح، إلا بالعلم الشرعي الصحيح. فلا بد الفرص، كل الفرص أيها الأحبة، أن نحافظ وأن نحافظ على هذين المجلسين الذين أكرمنا الله بهما. فأنتم هذا المجلس لا يقام إلا بكم بتواجدكم، ما حضرتم ما ليس هناك بث، أغلق الكتاب وإيش وأتفرغ لإيش التحصيل الذاتي. فلا بد يعني دائما ما نجعل هذه الظروف شماعة لعدم حضور مجالس الذكر والفقه أبدا. هذا من مداخل الشيطان، هذا من مداخل الشيطان. طيب أظني أذن العشاء من 3 دقائق، منكم شيء قبل ما أغلق؟ وين أبو عبد العزيز اللي أصر على اليوم هذا؟ مختفي ما نسمع له، ما نسمع له حس. وياك والله يا أبو محمد أفرحني وجودك. أخونا سلمان المرزوقي من يعني من المراتب العلمية يعني الكبيرة يعني ما شاء الله، يعني نحسبه كذلك ولا نزكي الله أحد، وهو من يعني معرفتي بقصيرة يعني، لكن والله كاني أعرفه من سنين. أخونا سلمان المرزوقي أبو محمد من الفضلاء، صاحب خلق يعني أنا أتعلم منه، لكن مش ايضا يعني عنده علم يعني عنده تخصص في جانبه ومتمكن في جوانب عديده، ومع هذا يحضر يعني جزاه الله خير. انا تشرفت بوجوده. هنا الاخت فاطمه اللهم امين، جزاه الله يجزيها الخير الاخت فاطمه شاركتنا، ويعني جزاها الله خير على هذا الكلام. وإن شاء الله أختنا كل خميس أو كل عفوا كل سبت سيكون درسنا هذا قراءتنا لهذا الكتاب العظيم، وكل خميس نقرأ أيضا. يعني أنا لدي يعني في الأسبوع كل سبت بعد المغرب للجدد، كل سبت بعد المغرب كتاب تيسير لطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، كل سبت هذا بعد المغرب. كل خميس بعد المغرب نقرأ كتاب جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب. اللهم آمين. الله يجزيه الخير بنتنا واختنا فاطمة على هذه الأدعية، نسأل الله أن يتقبل منها. طيب وين الأخت غانم؟ جزاها الله خير على الدعاء، اللهم آمين. طيب الظاهر ما عندكم كل سبت بعد صلاة المغرب، إذا كنت من الإمارات بعد صلاة المغرب بتوقيت الإمارات. اختلف زمن الصلاة ما شيء بسيط إن شاء الله، يعني أنا بعد الصلاة يعني تقريبا الآن، لأن بعد الوقت بعد ذلك إيش يتأخر. الآن مثل اليوم بدينا إيش الساعة 7:45. طيب فاطمة تقول من السعودية. طيب إذا من السعودية إذا هناك طريقة أختي فاطمة إنك إيش تشتركين في القناة وتذكرين إيش تضغطين على زر التنبيه، فإذا ضغطتي على زر التنبيه إيش إشارة تأتيك مباشرة، يعني تأتيك تنبيه بأن هناك درس، يعني اشتراك في القناة وأيضا ضغط على زر التنبيه تأتي الإشارة بإذن الله تعالى. طيب الحمد لله نتشرف بأهلنا من وأخواننا وأخواتنا من المملكة العربية السعودية، فهم الأفضل. يعني ما تعلمنا هذه الأمور إلا من علماء المملكة حفظهم الله. طيب أستأذنكم أيها الأحبة في الله في إغلاق البث، نلتقي إذن يوم الخميس القادم مع كتاب جامع العلوم والحكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.